أفضل من كل شيء حتى من الجهاد. فأكثروا فيهن، يقول رسول الله، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يعني وكذا الصيام إن استطعتم. ومن أراد أن يضحي فلا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره في هذه الأيام العشرة حتى يضحي، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم، يقول: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. اللهم أرشدنا، اللهم ارشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. آمين، والحمد لله رب العالمين.